هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم زرع الفلاح الفصلة لينتج منها عسلا، فماذا تفهمون؟ وهل تتعجبون مما أقول وتتساءلون كيف يمكن أن يزرع الفلاح الفصلة؟ وهل الفصلة تزرع؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفصلة هي علامة من علامات الترقيم توضع بين الجمل المتعاطفة. أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الفصلة تعني أيضا النخلة المنقولة من موضعها، وهي تنتج تمرا يستخرج منه العسل. وعلى هذا فحين قلت لكم زرع الفلاح الفصلة لينتج منها عسلا، فأنا أعني زرع الفلاح نخلا منقولا من موضعه لينتج له تمرا يستخرج منه العسل الأسود. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.